الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الجعالة. هذا الباب أتى به المصنف رحمه الله تعالى بعد باب إحياء الموات والتقاط المباحات. ولعل المعنى في ذلك أن في الجعالة اكتسابا لمال بالعمل، وذلك أن المرء يكتسب المال إما بعقد يتلفظ به أو بعمل يفعله، والمباحات كلها إنما تكتسب بالفعل. فالجعالة فيها شبه، ولا نقول إن الجعالة من التقاط المباحات واكتسابها، إذ هي من العقود، لكن فيها شبها بإحياء الموات واكتساب المباحات، من جهة أنه لا يحتاج إلى إنشاء قبول، وإنما يكون بعمل منه. وعقد الجعالة هذا هو في كتاب الله عز وجل، فقد ذكر الله عز وجل عن يوسف عليه السلام أنه قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وهذه الجملة فيها عقدان: عقد الجعالة وعقد الضمان. فقوله ولمن جاء به حمل بعير هذا هو الجعالة، وقوله وأنا به زعيم هذا هو عقد الضمان الذي تقدم ذكره. والجعالة ذكر أهل اللغة أنها مثلثة الجيم، فتصح بفتح الجيم وكسرها وضمها، كما ذكر ذلك من كتب في المثلثات كابن مالك وغيره، والكتب في المثلثات كثيرة. وملخص الكلام في الجعالة أن الجعالة هي معاقدة على نتيجة عمل، هذه هي زبدة الكلام، أنها تكون على نتيجة العمل. ولذلك فإن الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة تكون على العمل، وأما الجعالة فهي على نتيجة العمل المتحقق، فلا بد من عمل وأن تكون له نتيجة، هذه النتيجة هي التي يكون عليها مستحقا للجعل، وأما مجرد العمل وحده فلا جعل عليه، بينما في الإجارة قد تكون على المنفعة وقد تكون على العمل. ولذلك فإننا نقول إنه من حيث الأحكام فإن بين الجعالة وبين الإجارة فروقا تسعة. أول هذه الفروق، إذا عرفنا قبل قليل الفرق من حيث جوهر العقد، أن الجعالة على نتيجة العمل، بينما الإجارة هي على العمل أو على المنفعة، كما تقدم معنا أن الإجارة نوعان: على منفعة وعلى عمل. وأما الفروق بين الجعالة وبين الإجارة من حيث الأحكام فإنها تسعة فروقات أو تسع فروقات. أول هذه الفروقات أن العلماء يقولون إن الجعالة إن الإجارة لا بد أن يكون العمل فيها معلوما، وأما الجعالة فيجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا. الأمر الثاني أن الإجارة إذا كانت على مدة وقدرت بالمدة فلا بد أن تكون المدة معلومة، بينما الجعالة يجوز أن تكون المدة في العمل معلومة ويجوز أن تكون مجهولة. الفرق الثالث أن عقد الإجارة لا يجوز فيه الجمع بين العمل والمدة، وإنما تقدر الإجارة بأحدهما، وأما الجعالة فيجوز أن تكون معقودة على المدة والعمل معا، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف أمثلة لذلك. الفرق الرابع بين الإجارة وبين الجعالة أن الإجارة لا تنعقد إلا بالتزام، أن الإجارة لا تنعقد إلا بقبول من العامل الذي هو المؤجر لعمله، بينما الجعالة لا يشترط فيها القبول، بل يكتفى فيها بالعلم ثم أن يعمل ما يحقق النتيجة. من الفروقات كذلك أنهم يقولون أن الإجارة لا بد أن يلتزم العمل في ذمته إذا كان المعقود عليه عملا. وأما في الجعالة فلا يلزم التزام العمل. ومن الفروقات كذلك أن وهو الفرق الخامس أو السادس أننا نقول إن عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه، بينما عقد الجعالة عقد جائز. من الفروقات كذلك أن العامل في الإجارة لا بد أن يكون معينا، بينما في الجعالة فلا يلزم أن يكون معينا إذ لا يلزم تعيين العامل. من الفروقات كذلك أنهم يقولون إن الأجرة في الإجارة لا بد أن تكون معلومة، وأما الجعالة فتشترط أن تكون معلومة إلا في صورتين، وهو رد الضالة وكما سيأتي إن شاء الله رد الآبق في رد الآبق، وكذلك في إنقاذ المتاع من المهلكة. فهاتان السورتان لا يشترط فيهما معرفة المقدار لأن الشارع قدر فيهما الأجرة. الأمر الأخير أننا نقول إن الأجرة لا تجوز على أعمال القرب، بينما الجعالة تجوز عليها. إذا عرفت هذه الفروقات التسع فهي مجمل الفروقات بين عقد الإجارة وعقد الجعالة من حيث الأحكام، وأما من حيث الحقيقة والكنه فقد ذكرت لك قبل قليل أن هذا على النتيجة وهذا على العمل أو على المنفعة. طيب، قد أو مر معنا قبل قليل أن الجعالة يلزم تعيين العامل والإجارة يجوز تعيين العامل، وأن الجعالة يلزم تعيين المدة وأما الإجارة فيجوز تعيين المدة، وأن الجعالة يجوز يلزم عفوا وأن الإجارة يلزم تعيين العمل وأما الجعالة فيجوز فيها ذلك. وعندما قلنا يجوز أي يجوز التعيين ويجوز عدم التعيين، هنا مسألة أشكلت على كثير من أهل العلم، وهو أنه أحيانا يعين العامل وتعين الأجرة ويعين العمل أو المدة، فيكون هذا الجائز في الجعالة موجودا فيها، فهل نقول إن هذا العقد عقد جعالة أم نقول إنه عقد إجارة؟ وهذه أشكلت على كثير من أهل العلم حتى إنهم يريدون بعض صور المسائل ويقولون اختلفوا في داخل المذهب عند أحمد وعند الشافعي مثلا هل هو إجارة أم جعالة. ومن أشهر الأمثلة قالوا إنزال البضائع من السفن أو إنزالها من السيارات أو البيوت، فهذه إن نظرت إلى النتيجة فإن المعقود عليه نتيجة العمل، وإن نظرت إلى العمل فإن العمل معلوم لأن المسافة معلومة والمقدار معلوم. فكيف نستطيع أن نجزم بأن هذا العقد عقد إجارة أو أنه عقد جعالة؟ ذكر فقهاؤنا أمورا منها ثلاثة أشياء أوردوها للتفريق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة. أول هذه الفروقات قالوا ننظر باعتبار اللفظ، فإن تعاقد بلفظ الجعل فهو جعالة، وإن تعاقد بلفظ الإجارة فهو إجارة. وهذا وإن كان متجها من حيث النظر إلا أن بعض من المتأخرين كما في مجموع ابن منقور وغيره أنه قال إن العوام لا يستطيع أن يفرق بين لفظ الجعالة وبين لفظ الإجارة، ولذلك قال أحيانا العوام يعقدون الجعالة بلفظ الإجارة والعكس. ولذا فإن بعض من المتأخرين متأخر فقهاء الحنابلة قبل نحو 200 سنة وأكثر ردوا ذلك على سبيل العرف، فإن عرفهم يقول لا يستطيع أن يفرق بين الجعالة والإجارة، لكن هذا هو المعيار الأول عندهم في التفريق بين العقلين أريده وأوردت لكم الاعتراض عليه من حيث الاستخدام. الأمر الثاني يقولون، وهذا الثاني لا شك أنه قوي، يقولون إن العقد إذا عقداه جائزا فإنه يكون جعالة، وإذا عقداه لازما فإنه يكون إجارة. وهذا التفريق قوي جدا، فإذا اتفق على أنه لازم لهما فإنه يكون إجارة، وإذا لم يقول إنه لازم فحينئذ أو اتفق على أنه يجوز لكل منهما الرجوع فيه فيكون حينئذ جعالة. القيد الثالث وهذا أورده أو التفريق الثالث أورده الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى، وهو أننا نقول ننظر باعتبار اختلال أحد الفروقات المتقدمة، فإن كانت المدة مجهولة أو أن العمل مجهولا فتكون جعالة، وإن كانت معلومة مقدرة وجميع شروط الإجارة موجودة فتكون إجارة. وذلك يقول الشيخ منصور قاعدة المذهب أن العمل إذا كان مجهولا لا يمكن الإجارة عليه فيكون جعالة، إذن ينقلب وحده إلى كونه جعالة. وإذا كان معلوما ولم يقصد اللزوم وهو الذي ذكرناه قبل قليل في الفرق الثاني فيكون جعالة كذلك. إذن فهذه ثلاثة أشياء تستطيع أن تفرق بين هذين العقدين، وهو مشكل. وقلت إنه مشكل لماذا؟ لأن من جرب الفصل بين الخصومات ونظر في القضايا يجد أن كثيرا من القضاة يعني يشكل عليه كثير من العقود، أهي عقد جعالة أم أنها عقد إجارة؟ وهذه المعايير الثلاثة نص عليها الفقهاء وقفت عليه، وربما يوجد غيرها عند غيرهم من الفقهاء رحمة الله عليهم. نعم، إذن عرفنا أن عقد الجعالة عقد جائز كما سيأتي في كلام المصنف. نعم، قال رحمه الله: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يعرف الجعالة فقال وهي أن يجعل شيئا، قوله أن يجعل شيئا أي يعني يكون عوضا، وعبر بالجعل لأنها تكون مشتقة من عقد الجعالة، ولو عبر بغيره لجاز، وإنما أراد المصنف أن يجعل هذا المصطلح مناسبا مع الباب، وإلا فقد يعترض من عني بالحدود بأنه تعريف الشيء بنفسه، وهذا لا يصح، لكن الفقهاء يتجوزون كما تعلمون في تعريف الحدود كثيرا. قال أن يجعل شيئا معلوما، قوله شيئا معلوما يدلنا على أن عقد الجعالة لا بد أن يكون الجعل وهو العوض فيها معلوما، ولا يصح أن يكون مجهولا مطلقا إلا في صورتين سيوردهما المصنف بعد ذلك. الصورة الأولى في مسألة رد الآبق، والصورة الثانية في مسألة إنقاذ المتاع من المهلكة كالبحر ونحوه. وغير هاتين الصورتين إذا كان هناك لا يوجد جعل، يعني سكت عن تسمية الجعل، أو ذكر لفظا مبهما لا يدل عليه، فإنه حينئذ نقول الجعالة باطلة، فيكون إما له أجرة المثل كما سيأتي إن شاء الله في محله. يقول أن يجعل شيئا معلوما، قوله شيئا أيضا يدلنا على أنه يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عروضا وغير ذلك. قال لمن يعمل له، هذه الجملة فيها جزئيتان. الجزئية الأولى في قوله لمن يعمل، هذا هو الطرف الثاني من المعاوضة، إذ الجعالة تنقسم إلى ثلاثة أركان أو أربعة، إن قلنا ثلاثة أركان فهو الجاعل والعامل والعوضان، أو المعقود عليه فيشمل العوض والعمل، وإن قلنا أربعة قسمناها إلى قسمين. الجاعل يشترط فيه ما يشترط في جميع العقود من أن يكون جائز التصرف، وأما العامل فلا بد أن يكون ذا أهلية لكي يصح عمله، فلا يصح أن يكون الجعل لحيوان، إذا فاز هذا الحيوان أو أكل الحيوان كذا فإنه يستحق، فلا بد أن يكون ذا ذمة، عفوا قلت ذا أهلية وإنما نقول ذا ذمة ليشمل حتى الصبي في المسألة. طيب، قوله لمن يعمل له، الجزئية الثانية انتبه لقول المصنف يعمل له، هذا الضمير ينبني عليه مسألة مهمة جدا، وذلك أن عقد الجعالة العمل فيه له ثلاث حالات: إما أن يكون منفعة العمل للجاعل فحينئذ يصح عقد الجعالة بلا إشكال، وهذا ينص عليه كلام المصنف لمن يعمل له. الحالة الثانية أن تكون منفعة العمل للعامل نفسه، مثل أن يقول إن بنيت دارك فلك كذا، أو إن أصلحت سيارتك فلك كذا، فيقول فقهاؤنا إنه إذا كانت مصلحة العمل للعامل نفسه فليس عقد جعالة، وإنما يكون وعدا لا يكون لازما بوصول النتيجة، فيكون باطلا أي باطلة للجعالة ويبقى الوعدية أنه وعد فلا يكون لازما له. الصورة الثالثة أن يكون فائدة العمل لأجنبي لطرف ثالث، مثل أن يقول من أصلح بيت فلان فله كذا. هذه فيها قولان عند فقهائنا المتأخرين، والمعتمد من المذهب أن منفعة العمل إذا كانت لأجنبي فإنه لا يستحق الجعل ويكون عقد الجعالة باطلا فيكون وعدا. إذن أريدك أن تنتبه معي، وهذه ينبني فيها مسألة ستأتينا بعد قليل نربطها بباب السبق. قوله لمن يعمل له أي يعمل للجاعل عملا فينتفع به، مفهوم هذه الجملة أن من جعل جعلا لمن يعمل لغيره فإنه لا يسمى عقد جعالة، وهذا مفهوم الجملة وهو الصحيح والمعتمد عند المتأخرين. وبناء على ذلك ففي كتاب السبق هناك حينما تذكرون، لو أن اثنين تسابقا في غير الأمور الثلاثة ثم بعد ذلك جاء أجنبي وقال من فاز منكم فله كذا وكذا، فنقول إن هذا ليس عقد جعالة وإنما هو وعد، وحينئذ فلو فاز فلا يكون ملزما، لأن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون العمل في الجعالة لمنفعة الجاعل ليكون فيه إلزاما. نعم، وهذه يعني إذا فهمتها حل عندك إشكال هناك لماذا قال الفقهاء إن الأمور الثلاثة لا يجوز أخذ العوض عليها على سبيل السبق ولا على سبيل الجعالة. قال له أن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، هذا ما يتعلق بأحد العوضين، فإن العوضين في الجعالة إما العمل أو الجعل، وقلنا إن الجعل لا بد أن يكون معلوما وهو أحد العوضين، وأما العمل فلا يشترط أن يكون معلوما، ولذلك قال يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. الدليل عليه أن يوسف عليه السلام حكى الله عز وجل عنه أنه قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقوله حمل بعير يدلنا على أن العمل الذي سيعمل به من يأتي بهذا الشيء مجهول، فلم يقدر يوسف عليه السلام مقدار العمل، فدلنا على أنه يجوز أن تكون الجعالة على عمل مجهول. ومثله أيضا في قوله مدة معلومة أو مجهولة، فقوله مدة معلومة أو مجهولة نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أنه يجوز أن تكون المدة مجهولة للآية، فإن يوسف لم يقدرها بمدة فدل على أنها تجوز مجهولة، والأصل في الجعالة أنها مجهولة المدة، وهذا واضح. إذن فتقدير العمل وهو أحد العوضين لا يلزم أن يكون معلوما، فقد يقدر بالمدة المجهولة وقد يقدر بالعمل المجهول، فلا يلزم تقديره بأحدهما. إذن الفائدة الأولى من الجملة الأخيرة وهو قوله مدة معلومة أو مجهولة أنه يجوز أن تكون مدة العمل مجهولة، وعرفنا دليلها بالآية. الفائدة الثانية انظر تعبير الشيخ، قال يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. هذه السياق في ربط الجملة الأولى مع الثانية يدل على أنه يجوز في عقد الجعالة أن تقدر فعل العامل بالعمل والمدة معا بخلاف الإجارة، لأنه لو كان مثل الإجارة لقال عملا معلوما أو مجهولا أو بمدة معلومة أو مجهولة فيقدره بأحدهم، لكن في الجعالة يجوز. صورة ذلك يقول مثل ما ذكر المصنف، نعم يأتي بالأمثلة التي أوردها المصنف ثم نطبقها. قال رحمه الله كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. نعم، هذه أمثلة أوردها المصنف هي في الحقيقة أمثلة للجعالة وأمثلة للجعالة على عمل مجهول. نبدأ بها واحدا واحدا. قول المصنف كرد عبد، قال من رد عبدي فله كذا، فقوله من رد عبدي هنا العامل مجهول، من رد عبدي ولم يعين عاملا، مع أنه يجوز يقول يا زيد إن رددت عبدي فلك كذا. وهنا مقدار العمل الذي سيعمله الراد مجهول، فقد يحضره يعني من مكان قريب، وقد يحضره من خارج البلد، وقد يكون مسافة قصر، وقد يكون دون ذلك، فمقدار العمل مجهول. وكذلك المدة مجهولة، قد يكون اليوم يحضره، قد يحضره غدا أو بعد غد، والجعل في الجميع واحد. وهذا معنى قوله كرد عبد فهو مجهول في المدة ومجهول في العمل. قال ولقطة، أي من وجد لقطتي الضائعة فله كذا وكذا منها أو كذا وكذا، فحينئذ يصح. طبعا عندهم العلماء فقهاؤنا الفائدة اللي خارج الدرس أنه يقول من رد لي لقطتي فله كذا وكذا منها يصح، لأن اللقطة معلومة لأنه وصفها. وأما العبد فعلى المشهور، إذا قال من رد عبدي فله كذا وكذا منه كنصفه أو ربعه يقول لا يصح، لأن مقدار العبد قيمته مجهولة هنا، وهم يقول لا بد أن يكون العوض معلوما في الجملة. قال وخياطة، هذه من المسائل التي قلت لكم تتردد بين الإجارة وبين الجعالة، فإن بالمعايير الثلاث، فإن قال جعالة فهي جعالة، وإن قال إجارة فهي إجارة، أو قال من خاط لي ثوبا بهيئة معينة فجعل على هيئة الجواز لا على هيئة اللزوم فإنه يكون جائزا جعالة، أو قال خط لي ثوبا ولم يقدر له مدة، لم يقدر له المدة ولم يقدر له هيئة معينة، يعني في صفة يعني في التقدير، فحينئذ يسمى جعالة. وأما إذا قدرها بمدة أو قدرها بعمل فإنه حينئذ وحدهما فإنه حينئذ يكون إجارة، كما ذكرت لكم عن الشيخ منصور. قال وبناء حائط، مثله إذا لم يحدد مقداره في مدة أو يحدد مقداره بعمل. نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. نعم، قول الشيخ فمن فعله أي فعل العمل المسمى له الجعل، إذن فالضمير يعود للعمل، لأن أركان الجعالة أربعة منها العمل. إذن فمن فعل هذا الشيء بعد علمه، أي بعد علمه بوجود الجعل، وإذا قال بعد علمه بقوله من رد ضالتي فله كذا، أو لقطتي، أو خاط ثوبي فله كذا. طيب، قبل أن نأتي لقوله استحقه، قوله من يدلنا على أنه يجوز أن يكون العامل مجهولا، لأن هذه اسم موصول، والاسم الموصول تفيد العموم، فأي أحد يدخل فيها. ويجوز أن يكون عقد الجعالة خاصا بشخص، فيقول يا زيد عاقدتك أنت دون من عداك في هذه المسألة. طيب، قال الشيخ فمن فعله أي فعل العمل المسمى المعقود عليه الجعل بعد علمه بقوله، أي بعد علمه بقول الجاعل المتقدم، استحقه، أي استحق الجعل والعوض المقدر، ويستحقه كاملا، يستحقه كاملا، لأن العقد يستقر بنتيجة العمل. نعم. والجماعة يقتسمونه. نعم، قول الشيخ والجماعة يقتسمونه، أي أن الجاعل إذا عقد الجعل في شيء معين واشترك في فعله جماعة، أي في فعل العمل الذي أدى للنتيجة، لا بد أن تكون العمل جميعها اشتركوا في عمل أدى إلى نتيجة واحدة، فحينئذ يقتسمونه بينهم. وكيف يكون اقتسامهم؟ العلماء عندهم قاعدة في كل شيء يتعلق بالاشتراك، كل ما كان فيه اشتراك واحتاج اقتساما، وكان الاشتراك في الأفعال طبعا، فإن الاقتسام يكون على الرؤوس ولا يكون على نسب الأفعال. وهذه قاعدة مهمة أتمنى أن تكون حاضرة في ذهنك، لأنها ستمر معنا الآن وستمر معنا حتى في الجنايات، ومرت معنا أيضا في الضمان. إذن الاشتراك في الأفعال إذا ترتب عليه أثر فإن الاقتسام يكون بالرؤوس لا بالفعل، مثل هنا لو أن خمسة اشتركوا في فعل عمل وهذا العمل أدى إلى النتيجة التي رتبها الجاعل كرد آبق أو ضالة أو وجود لقطة، فنقول إنهم يستحقونه على رؤوسهم وإن كان أحدهم أكثر عملا من الثاني، فهم يقتسمونه بينهم بالسوية. ومثله ما ذكرت لكم في الضمان وهي موجودة في الجنايات، أن جماعة إذا اشتركوا في إتلاف آدمي فوجبت الدية عليهم جميعا، فنقول إن الدية تقسم بينهم على رؤوسهم. ما نقول مثل ما يقول بعض الناس إذا اشترك اثنان في قتل خطأ فالأول ننظر كم النسبة، فالأول أخطأ بنسبة 90 فعليه 90% من الدية، والثاني 10 فعليه 10% من الدية. نقول هذا القول خاطئ، ولا يوجد في كلام أهل العلم أحد من أهل العلم ما يدل على ذلك، بل ما في الكشاف وأطال إمام الحرمين الجويني إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب في إثبات هذا الشيء، أن القسم على الرؤوس، وهذا خطأ قد يقع فيه بعض الخواص ناهيك عن عامة الناس. إذن ما يتعلق بالاشتراك في الأفعال فإن تقدير النسبة فيه صعب، النسبة تعرف في المحسوسات، وأما الأعمال فإنها غير محسوسة، فحينئذ تقسم على الرؤوس. وهذا معنى قوله يقتسمونه، أي يقتسمونه على عدد رؤوسهم بالسوية، لا فضل لأحدهم على الآخر. نعم. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. نعم، يقول وفي أثنائه، يعني أنه إذا لم يبلغه القول ولم يعلم به إلا بعد بدئه في العمل، إلا بعد بدئه في العمل، وهذا معنى قوله وفي أثنائه، أي بلغه أو علم القول في أثناء العمل، أو بلغه القول في أثناء العمل. قال الشيخ يأخذ قسط تمامه، أي يأخذ قسط ما عمله بعد البلوغ، بعد بلوغه بعقد الجعالة. وبناء على ذلك فإن نقول إن الشخص إذا عقد عقد جعالة ثم إن عاملا عمل وأوجد النتيجة فله ثلاث حالات، وإن شئت تقول أربع حالات، الرابع داخل في الثالثة. الأولى أن يكون عمله بعد علمه بالجعل فيستحقه كاملا، وهذا الذي ذكره المصنف في قوله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه كاملا، فيكون بدء العمل بعد علمه بالعقد، وهو العبرة بعلمه، هو بعلم العامل. الحالة الثانية أن يكون فعله للعمل أن يكون فعله للعمل قبل بلوغه قبل علمه بالجعالة، قبل علمه بالجعالة وقبل بلوغ القول له، فإنه حينئذ يستحق تمام عمله ولا يستحق نسبة ما عمله قبل ذلك. الحالة الثالثة أن يتم العمل ثم يعلم بعد ذلك بالجعالة، فحينئذ لا يستحق شيئا، مثل أن يبحث عن دابة شخص فيجدها، فإذا وجدها وجعلها مع دوابه علم بأن صاحبها قد جعل لها جعلا، فحينئذ لا يستحق شيئا. الحالة الرابعة وهي داخلة في الثالثة، أن لا يكون قد عمل شيئا وإنما هي تحت يده وجدها من غير عمل، فحينئذ نقول لا يستحق بأن تكون الضالة في يده قبل ذلك. من أمثلة ذلك الذي عنده إبل فيضيع بعض إبله بسبب ريح شديدة ونحو ذلك، ثم يقول من وجد ناقة الفلانية فله 10,000، فمن علم بهذا العقد ثم ذهب يبحث عنها سواء عمل قليلا أو كثيرا استحق الأجرة كاملة، ومن بحث ذهب يبحث ثم وجدها بعد ذلك، يعني في أثناء المدة يعرف أنها متجهة شمالا ولم يبلغه إلا في أثناء المدة، فيستحق النصف مثلا اللي هي النسبة، والحالة الثالثة أن يكون هذا الرجل بحث ثم وجدها، فلما وجدها علم أن صاحبها قد جعل الجعل فنقول لا يستحق شيئا وإنما يكون وعدا فليس بملزم. الحالة الرابعة أن تكون الناقة دخلت مع إبله من غير عمل له، لم يعمل شيئا. بعض الناس يعني مع نياقة ما يدري له داخلت معها واحدة هكذا، فنقول لم تعمل شيئا فلا تستحق الجعل مطلقا من باب اللزوم. وأما إن أراد صاحب الناقة أن يعني يبذلها من باب التطوع فحينئذ هذا الأمر له، لكن من حيث اللزوم ليس بلازم لأنه لم يعمل شيئا، فهي في يده ولم يعلم إلا عندما كانت في يده. نعم. ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. نعم، هذه أثر مترتب على قولنا إن عقد الجعالة عقد جائز وليس بلازم. قال لكل فسخها، أي للعامل وللعاقد. قال فمن العامل، يعني لو أن العامل هو الذي فسخها، قال لا يستحق شيئا، أي ليس له أجرة ولا نصيب من الجعل. لماذا؟ لأنه أسقط حق نفسه، ولأن العقد إنما هو على نتيجة العمل وهو وجود المعقود عليه وهو لم يوجد بعد، فما عمله قبل ذلك فإنه لا يستحق عليه شيئا. ثم قال الشيخ ومن الجاعل، يعني لو أن الجاعل الذي بذل العوض فسخ عقد الإجارة، فيقول الشيخ إن كان فسخه قبل بدء العامل بالعمل فلا يستحق شيئا. ثم قال وبعد الشروع للعامل أجرة عمله. إذن إذا كان العامل قد عمل أو عمل شيئا يسيرا فنقول له الأجرة عما مضى، أجرة المثل. طيب لو أن الجاعل فسخ، نقول لو أن الجاعل فسخ عقد الإجارة عقد الجعالة ثم عمل العامل شيئا بعد ذلك فليس له أجرة، لأنه عملها في وقت، فليس له أجرة ولا جعل لأنه عملها بعد الفسخ. عندي هنا مسألة دائما ترد في المحاكم، وهو أن بعض الناس قد يعقد عقد جعالة ثم إذا بمبلغ عال، وخاصة هذه تكون مع من ينجز له عملا معينا كاستحقاق معين ليخرجه أو وكالة بخصومة أو غير ذلك، ثم يستمر في عقد الجعالة إلى آخر مراحله بحيث أنه لا يبقى إلا الشيء اليسير جدا فيفسخ عقد الجعالة. لنقول إن عقد الجعالة كان على مليون في مقابل أنك أيها المحامي مثلا لك مليون إن كسبت هذه القضية، فيمشي معه حتى يصل إلى آخر الجلسات، ثم بعد ذلك وقد رأى أن الأمر متجها إليه يفسخ في آخر لحظة، يقول لكي تستحق بدل الجعل المليون أجرة المثل وهي 10,000 ريال. فانظر الفرق أحيانا الكبير جدا. هذه أحيانا قد يقال إن الذي فعل هذا، وخاصة إذا عقدها مع شخص معين، قد يكون متحايلا لظلمه، وذلك قد يصار إلى اختيار الشيخ تقي الدين. فإن الشيخ تقي الدين يقول إن الجاعل إذا فسخ الجعالة فإن العامل لا يستحق أجرة المثل وإنما يستحق نسبته من الجعل، فلو كان قد أنجز نصف الجعل فيستحق نصفه، أنجز 90% منه فيستحق 90% منه. هذا القول يصار إليه، وخاصة لمن كان له مقصد حرمان العامل من الجعل، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يقال أيضا أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما دام فسخ في نهاية الموضوع فقد يقال بانقضائه، وهكذا أمور كثيرة جدا تجارية تمر أنها تبدأ على أنها عقد جعالة على النتيجة ويكتب مع أنها لا تستحق شيئا حتى تحقق النتيجة الفلانية، ثم في آخر اللحظات يفسخ العقد لكي تكون عقدا جائزا ويقول لك أجرة المثل. نعم. قال رحمه الله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. نعم، يقول هذه بدأ يتكلم المصنف عن مسألة إذا اختلف العامل والجاعل، فيقول إذا اختلف في أصله، في أصل الجعل هل وجد هناك جعالة أم لا، أو اختلف في قدره أي في قدر الجعل كذلك، هل كم مقداره، 5 أو 10؟ قال يقبل قول الجاعل وهو العاقد. وقول المصنف الجاعل هذا مبني على أن الجاعل في الغالب هو الذي يكون نافيا، هو الذي ينفي، وهذا غالبا، ولكن أحيانا الذي ينفي هو العامل. وهذه لها صورة واحدة، وهي إذا كان عقد الجعالة على دينار درهم واحد، والجعالة في رد آبق، فلما رد العامل آبقا قال الجاعل أنا جعلت درهما واحدا، فقال العامل لا، بل لم تجعل شيئا، لكي يأخذ ما قدره الشارع وهو 12 درهما لكي يكون أكثر. ولذلك فإن صاحب المنتهى لما لاحظ هذا الملحظ وهو دقيق جدا وهي صورة واحدة، عبر بدل من أن يقول يقبل قول الجاعل قال يقبل قول من ينفيه، لكي يدخل هذه الصورة. وهذه من دقة ابن النجار، فإن ابن النجار دقيق، معروف ابن النجار لما ألف كتابه يعني بهر الناس في دقته الشديدة، فجعل لكي غير كلمة الجاعل إلى من ينفيه كي تدخل صورة واحدة، يكون القول قول العامل فيها وهو في مسألة رد الآبق أو يعني إنقاذ المال من المهلكة إذا كان الجعل أقل مما قدر شرعا. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عمل أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. نعم، يقول الشيخ إن الذي يعمل لغيره عملا أي عمل كان، ولو كان هذا العمل رد لقطة، يعني بحث لقطة أو ضالة، والمراد بالضالة ضالة الحيوان، بخلاف العبد فإنه لا يسمى ضالة وإنما يسمى برد الآبق. يقول بغير جعل، بغير تحديد جعل، لم يستحق عوضا، أي لا يستحق لا الجعل ولا يستحق أجرة المثل، لأنه لا يوجد بينهم تعاقد. طيب، لنأخذ هذه الصورة كاملة. نقول إن من عمل لغيره عملا من غير تحديد أجرة ولا جعل فإن له حالتين. انظر معي، يعني من عمل لغيره عملا من غير تحديد أجرة، لم يتفق على أجرة ولم يتفق على جعل، فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون العمل بإذنه، يعني يكون عمل العامل بإذن المستفيد منه، فإنه في هذه الحالة يقول فقهاؤنا يستحق أجرة المثل، كما ذكروا هناك في باب الأجرة أن من عمل لغيره عملا من غير تحديد أجرة فله أجرة المثل، حيث فسد عقد الإجارة لكون الثمن وهو الأجرة مجهولة. الحالة الثانية أن يكون قد عمل له من غير إذن، وهي التي تكلم عنها المصنف هنا، فيقول الشيخ إن من عمل لغيره من غير تحديد أجرة ومن غير إذن، معا من غير تحديد أجرة ولا جعل ومن غير إذن كذلك، فإنه في هذه الحالة لا يستحق شيئا إلا في صورتين. إذن نرجع لكلام المصنف. قول المصنف من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل، يجب أن نقول بغير جعل ولا إذن، يجب أن نزيد ولا إذن، لأنه لو كان بغير جعل مع إذن فقد استحق أجرة المثل، وهذه ذكروها في باب الإجارة. قال لم يستحق عوضا، أي لا يستحق لا أجرة مثل ولا يستحق جعلا ولا يستحق جعلا. استثني من ذلك صورتان فقط، فإن من عمل فيها عملا لغيره بغير إذنه ولا تقدير أجرة ولا جعل فإنه يستحق. الصورة لورود النص فيها، الصورة الأولى وهي قول المصنف إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، وهو أن من رد لغيره آبقا عبدا آبقا فإنه يستحق هذا المقدار وهو الدينار، وهو 4 جرامات من الذهب وربع، أو 12 درهما، والدرهم 3 جرامات إلا 5% تقريبا. يقول إنه يستحق ذلك عند رد الآبق. دليل ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث عمرو بن دينار مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم 12 درهما، وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود، قالوا وهذا ظاهر بين الصحابة لكون قضى به الخلفاء فحينئذ يكون كالمشهور بينهم. وقول المصنف عن رد الآبق يشمل كل آبق سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء أتى به من داخل البلد أو من خارجه لا فرق، فيستحق هذا الجعل ولو كان قد أحضره من داخل البلد. وأما ما جاء في الأثر حديث عمرو بن دينار مرسلا فإنه وصف طردي لا أثر له في الحكم. نعم. ثم قال الشيخ ويرجع بنفقته أيضا. طيب، قوله ويرجع أي ويرجع راد الآبق، راد الآبق هو الذي يرجع. يرجع على من؟ يرجع على مالك العبد، يرجع عليه طبعا بشرط أن لا يكون قد نوى التبرع. بنفقته الضمير هنا يعود، وهذا يشكل على بعض الإخوان، الضمير هنا ليس يعود على العامل وإنما يعود على العبد. إذن فقول بنفقته أي بنفقة العبد عند رده. هذا العامل عندما بحث عن الآبق وجده في مكان بعيد، إحضاره من تلك البلد إلى مكان صاحبه ومالكه يحتاج إلى نفقة طعام وشراب ونقل، نقول هذه الطعام والنفقة والنقل للعبد وليس للعامل، يرجع بها العامل على مالك العبد ما لم ينوي التبرع. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فقط عشان ننهيها، هذه الصورة الأولى التي يستحق فيها الجعل من غير يعني اتفاق عليه ونص عليه. الصورة الثانية قالوا إنقاذ المال من المهلكة، كمن سقط ماله في بحر أو في يعني مكان يعني شديد، ثم بعد ذلك جاء رجل وغامر بنفسه لإنقاذ ماله من هذا البحر أو من هذا الأسد أو من هذا الصائل، فإنه كذلك يستحق فيه الجعل وإن لم يجعل له جعلا. وهذا من باب يعني حث الناس على إنقاذ أموال الآخرين إذا وقعت في المهلكة. قال رحمه الله تعالى باب اللقطة. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن اللقطة، واللقطة من صور اكتساب المباحات، هي ليست عقدا وإنما هي من باب ملك المباحات، وأجلها المصنف لأنها تارة تكون أمانة بيد الملتقط فيجب أن يردها لصاحبها، وتارة تكون ملكا له، فشملت نوعين من الأموال، فنوع يكون أمانة لا يملك، ونوع يملك ويكون من باب الاستيلاء على المباحات. ولذا فإنها أتي باللقطة بعد باب إحياء الموات، فناسب أن تكون بعدها. والفقهاء يفرقون بين لقطة الأموال ولقطة الآدميين، فلقطة الآدمي يسمى اللقيط بمعنى الملقوط، وأما لقطة المتاع وغيرها من غير الآدميين والحيوانات غير الآدمي فإنها هي التي يتحدث عنها في باب اللقطة. وهي مال أو مختص ضل عن ربه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأمر الأول وهو تعريف اللقطة. قال هي مال، فقول المصنف هي مال ليخرج لنا أمرين. الأمر الأول ما ليس بمتمول فإنه لا يصح أن يلتقط لأنه غير معتبر ماليته شرعا، والآدمي كذلك. والأمر الثاني الآدمي، فإن الآدمي ليس بمال، ولذلك فإن الآدمي إذا وجد أفرد له العلماء بابا سماه باب اللقيط، سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. وقوله أو مختص أي أن هذا الشيء يكون لشخص على سبيل الاختصاص لا على سبيل الملك. والعلماء يمثلون بثلاثة أشياء، أما الأمر الأول والثاني فهي متفق عليها عند فقهاء المتأخرين، وأما الثالثة فيه خلاف. الأمر الأول قالوا كخمر الذمي، والثاني خمر الخلال، فإن خمر الذمي وخمر الخلال، وتكلم في الدرس الماضي أو الذي قبله ما معنى خمر الخلال، أي الذي صنع العصير ليكون خلا، ففي فترة انتقاله من كونه عصيرا إلى كونه خلا يسمى خمر الخلال، وخمر لكنه مباح اقتناؤها على سبيل الاختصاص لانتقالها للحالة الثالثة. نعم، هذا صورة واضحة، وأنها من باب الاختصاص، فمن وجد خمر ذمي أو خلال فإنه يعتبر لقطة فيحفظها لصاحبها. الأمر الثالث الذي فيه خلاف بين فقهاء المذهب وهي الكلب المأذون به ككلب الصيد والحرف، فالذي مشى عليه في المنتهى أن كلب الصيد والحرف لا يجوز التقاطه لأنه ليس بمال، فمشى على كونه خارج عن كونه مالا فلا يصح. وذكر في الإقناع أو ظاهر كلام الإقناع وشرحه أنه يصح التقاط كلب الصيد والحرس وهو كلب الماشية لأن فيه منفعة فيكون داخلا في عموم المختص. إذن كلب الصيد فيه قولان عند المتأخرين، وهل يدخل في المختص الذي يجوز التقاطه أم لا، هذه مسألة، هي مسألة الباب. قوله ضل عن ربه أي لا يعرف ربه أي مالكه وقد ضاع عنه. نعم. وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والصوت. نعم. ونحوه. قول المصنف وتتبعه همة أوساط الناس، هذا ليس تعريفا للقطة، لأن اللقطة منها ما تتبعه همة أوساط الناس ومنها ما لا تتبعه، وإنما جاء بها المصنف ليبين لنا أن اللقطة التي يترتب عليها الأحكام الأولى التي سيوردها وهي التعريف هي التي تتبعها همة أوساط الناس، وأما الذي لا يتبعه همة أوساط الناس ويتكلم عنه بعد قليل فإنه لا يلزم تعريفه. إذن فقول المصنف وتتبعه همة أوساط الناس المقصود به ما يلزم تعريفه وإلا فلا، طيب، أو لا يملك ابتداء إلا بعد التعريف بالشرط الذي سيأتي. المراد بأوساط الناس أي أوساط الناس من حيث باعتبار بلدانهم وأقاليمهم وأزمانهم، وكل زمن همة أواسطه تختلف عن همة أواسط الزمن الآخر والبلد الآخر. نعم. فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. نعم، بدأ المصنف يذكر لنا أنواع اللقطة، وقد استقرأ فقهاؤنا اللقطة فوجدوا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يملك بالالتقاط من غير تعريف، وقسم لا يملك إلا بالتعريف، وقسم يحرم التقاطه. وهذه الأقسام الثلاثة التي جاء بها الفقهاء إنما هو على سبيل استقراء الكلي للنصوص الشرعية، فوجدوا أنها لا تخرج عن ثلاثة أقسام أوردها المصنف، ونحن سنخرج هذه الأقسام الثلاثة من كلامه، وغيره أبرزها وقال إنها ثلاثة. طيب، القسم الأول وهو القسم الذي يملك بمجرد الالتقاط بلا تعريف، وضابطه أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، مما لا تتبعه همة أوساط الناس. ثم مثل له المصنف فقال الرغيف وهو الخبز، والسوط وهو دون العصا يقولون، ونحوهما أي ونحوهما من الأشياء التي تتبع همة الناس كالتمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة وقال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، فدل على أنها كذلك، الخرقة كذلك، الحبل كله من هذا الباب. يقول الشيخ فيملك بلا تعريف أي يملك بمجرد الالتقاط ولا يلزم تعريفه، ويدل على ذلك ما ذكرت لكم في قصة التمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عند أبي داود من حديث جابر أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل فينتفع به أي من غير تعريف، وهذا ثابت عن كثير من الصحابة، فقد جاء أن حكيم بن حزام كان لا يأخذ من عمر العطاء وإنما يدخل السوق، فدخل مرة السوق ووجد عقالا مرميا فأخذه ونفض الغبار عنه وباعه بثلاث دراهم وقال إن هذه الدراهم خير لي من العطاء الذي يبذله عمر، وهذا يدلنا على أن هذا في الجملة مجمع عليه بين أهل العلم. وقول المصنف فيملكه بلا تعريف، أي لا يلزم تعريفه، لكن لو عرف صاحبه ونادى صاحبه يطلبه فيلزمه أن يرده إليه. فمعنى قوله لا تعريف ليس يلزمه أنه يتملكه ابتداء، بل إذا عرف صاحبه، لأن التعريف والمنادات بالصوت العالي فلا يلزم أن يرفع صوته بالمنادة. طيب، لو أن المرأة وجد أكثر من شيء مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كأن يكون وجد رغيفا ووجد حبلا ووجد عقالا، العقال هو الذي تربط به الدابة، ووجد صوتا، ومجموع هذه الأمور كثير، فنقول ما دام آحادها لا يتبع همة أواسط الناس فإنها ولو كثرت كما قال صاحب مبدع فإنه لا يلزم تعريفها. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. طبعا قبل أن ننتقل لهذه الجملة الثانية، الفقهاء لما ذكروا ما لا تتبعه همة أواسط الناس ألحقوا به أشياء. نحن قلنا لا تتبعه همة أواسط الناس ملحق به أشياء، هذه الأشياء أوردها المصنف في آخر هذا الباب، لكن أريدها على سبيل الجملة ثم سنرجع لها بعد ذلك. من هذه الأمور أن العلماء يقولون كل ما رمي في المزابل وكل ما رمي في القمامات فإنه يجوز التقاطه من غير تعريف، لأن صاحبه زاهد فيه. ما يرميه الشخص في المهلكة، وسيأتي تفصيل هذه المسألة، أنه أيضا لا يجوز، أنه يجوز التقاطه، وسيأتي إن شاء الله في تفصيله. أن المرأة إذا كان في بحر وألقاه خوفا من الغرق فمعنى أنه زاهد في هذا المال فرماه عمدا، فحينئذ نقول إنه يجوز التقاطه لأن صاحبه فك ملكه عنه بإلقائه في المهلكة وفي اليم. كذلك أيضا ما ذكروه وهذه سيذكره المصنف، أن ما أن الدواب التي عجز صاحبها عن علفها فإنه يجوز التقاطها، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. فقط أنا أردت أن أبين أن هذه الأمور ملحقة بهذه الأمور السابقة. طيب، كذلك قول المصنف يملكه بلا تعريف، ابتداء لو جاء صاحبه كما قلت لكم وعرفه فإنه يلزم رده إليه. طيب، إن كانت العين باقية، إن لم تكن العين باقية بأن يكون قد استهلك هذه الخبز وأكلها، فنقول إن لم تكن العين باقية فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يرد بدلها، لأنه أذن له في التملك ابتداء. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. نعم، هذا النوع الثاني من اللقطة، وهي اللقطة التي يحرم التقاطها، وهو ما يمتنع من السباع الصغيرة، لأن السباع الكبيرة تعدو حتى على يعني لا يلزم أن يكون سبعا كبيرا، بل حتى السباع الصغيرة. قال كثور، طبعا هذا التمثيل تمثيل لما يمتنع وليس مثال للسبع الصغير. قال كثور وجمل ونحوهما، أي ونحوهما من الحيوانات كالطيور الجارحة كلها فإنها تمتنع، ومثل الصقر وغيره، بعض الناس يجد صقرا ويجد عليه علامة ملك آدمي، نقول هذا لا يلتقط، وهذا كثير يوجد عندنا وخاصة في منطقة الشمال والقنفذة، فإن هاتين المنطقتين أكثر ما يصطاد فيها الصقور كما تعلم، فإن وجدت علامة تدل على الملك فإنه لا يجوز لك أن تلتقطه في هذه الحال. أيضا البغال والحمير إذا ثبت الملك عليها فإنه لا يجوز التقاطه لأنها تمتنع من صغار السباع. قال حرم أخذها، والدليل على ذلك ما ثبت عند الصحيحين من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وثبت عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، وبناء على ذلك فإن من التقطها فإنه يضمنها فتكون يده يدا عادية. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك. نعم. وإلا فهو كغاصب. نعم، هذا النوع الثالث، وهو ما يجوز التقاطه ولا يملك إلا بعد التعريف. وقول المصنف وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، أريدك أن تنتبه معي أن بعض من الفقهاء فصل هذا الذي يلتقط وقسمه إلى ثلاثة أقسام. إذن ما الذي يجوز التقاطه ولا يملك إلا بعد التعريف؟ ثلاثة أشياء. أولها الحيوان المأكول الذي لا يحمي نفسه من صغار السباع. الأمر الثاني كل مال يخشى فساده سواء كان مأكولا أو غيره. الأمر الثالث سائر الأموال من الأثمان والعروض. ولماذا قسموها إلى ثلاثة أقسام؟ لأن التصرف في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يختلف عن الثاني في أثناء الحول. إذن فقول المصنف له التقاط غير ذلك، أي غير ما سبق من ما يمتنع من صغار السباع من حيوان، يشمل ذلك كل الحيوان سواء كان أهليا أو وحشيا. كيف يكون وحشي؟ الأهلي واضح مثل أن يكون مملوكا. الوحشي مثل ماذا؟ مثل أن شخصا يصطاد وحشا بشبكة فيجده آخر بحيث أنه إذا تركه رجع إلى الصحراء، فنقول هذا الحيوان الوحشي ملكه الأول بحيازته. وذلك قال بحيوان ولم يقل شرطه أن يكون بهيمة أنعام، بل كل حيوان وحشيا أو يعني أهليا. قال وغيره، أي وغيره من الحيوانات كالمتاع ذكرنا قبل قليل والأموال، وسواء يخشى فسادها أو لا. ثم قال الشيخ وهذا شرط مهم يحتاج إلى بعض التفصيل، قال إن أمن نفسه على ذلك، يعني أنه لا يجوز التقاط اللقطة التي تملك بالتعريف إلا بشرط، وهو أن يكون الشخص قد أمن نفسه على ذلك. وهذا الشرط يشمل أمرين: الأمر الأول أن يعلم من نفسه الحفظ والقدرة على التعريف، الأمر الثاني أن يكون ناويا ذلك. انتبهوا لهذا الكلام. إذن قول المصنف إن أمن نفسه على ذلك يشمل أمرين: الأمر الأول أن يعرف من نفسه الحفظ للعين والقدرة على التعريف، الأمر الثاني أن يكون ناويا الحفظ والتعريف. فإن اختل واحد من هذين الأمرين فإنه ليس مأمونا فلا يجوز له الالتقاط. من التقطه ويعلم أنه لا يستطيع التعريف حرم عليه ذلك وتكون يده يد ضمان. من التقط ويعلم من نفسه القدرة لكنه التقطها بغير قصد التعريف وإنما بقصد الاستهلاك وهو يجب تعريفه، فنقول يده يد ضمان. ولذلك يقول الشيخ وإلا، أي وإن لم يعرف من نفسه ذلك فهو كغاصب. طيب، الذي يلتقط اللقطة، العلماء يقولون له أحوال. الحالة الأولى أن يلتقطها بقصد الأمانة والتعريف، خلنا نقول أن يلتقطها نعم بقصد الأمانة والتعريف أو بنية الأمانة والتعريف، فحينئذ تكون لقطة وتأخذ أحكام اللقطة ويده يد أمانة. الحالة الثانية أن يلتقطها بقصد التملك ابتداء، فالعلماء يقولون تكون يده يد غصب فيضمن العين سواء تلفت بفعله أو بفعل غيره بتفريط أو بدونه، لأنه يعني ظالم وباغ في التقاطها. الحالة الثالثة أن يكون قد التقطها بقصد الأمانة ثم طرأت عليه نية التملك وهو قصد الخيانة، فهل هذا القصد ينقلها إلى الضمان الذي اختاره الحارثي والموفق قبله، أن النية وحدها لا تنقلها عن كونها أمانة بل تبقى أمانة لأن النية دائما يكون فيها تردد. الحالة الرابعة إذا التقطها بقصد الأمانة ولكنه عرف من نفسه عدم القدرة فردها إلى موضعها، أرجعها إلى الموضع، قال لعل شخص يلتقطها، يقول العلماء تكون يده يد ضمان كذلك، فلو تلفت من غير تفريط ضمن فيضمن أيضا لأنه التقطها ولم يعلم من نفسه التعريف إما لضعفه ولعدم قدرته أو لانتقاله من البلد، فيضمن إذا ردها لمكانها كذلك، أيضا يضمن إذا فرط فإنه في هذه الحالة يضمن. نعم. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه. طيب، بعد وحكمة. لكن قبل لحظة نسيت مسألة، قول المصنف وإلا فهو غاصب، معنى قولنا إنه كغاصب أي أنه يضمن ضمان الغاصب، سواء فرط أو لم يفرط، بتعد أو بدون تعد. وكم يكون ضمانه؟ يكون ضمانه بالقيمة، بالعين إن وجدت، وإلا بالقيمة. إلا في حالة واحدة على المذهب يدفع قيمتين، وهو إذا كتمها، طلبها الحاكم فكتمها ثم ثبتت أنها عنده، فإنه تضاعف عليه مرتين. وتعلمون أن المذهب فيه ثلاث صور تكون فيه التضعيف، واختار الشيخ تقي الدين أنها من باب الغرامة والعقوبة، والمذهب فيرون أن خلاف الاستثناء منها هذه الصورة في الغرامة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع بالنداء. قوله ويعرف، هذا هو التعريف الواجب، وقوله يعرف هذه صيغة وجوب، فدلنا على أنه يجب التعريف، والأصل في الوجوب أنه على الفورية، فيجب التعريف مباشرة من حين الالتقاط، ويحرم التأخير عن وقت الالتقاط. وقوله الجميع، أي جميع الأموال التي يجوز التقاطها وتملك بعد التعريف. وأما الأموال التي يجوز التقاطها وتملك بلا تعريف فلا يلزم تعريفها كما تقدم في كلام المصنف. فقوله الجميع أي جميع الأموال من النوع الثالث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قوله وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. وقوله بالنداء أي بالمناداة بالصوت، فيجب المناداة بالصوت ورفعه. وصفة المناداة بأن يقول من ضاع منه شيء فليأتني أو نحو ذلك. والذي ينادي هو الملتقط أو من ينوب منابه. وقوله في مجامع الناس أي في المكان الذي يجتمع فيه الناس غير المسجد، لأن المسجد لا يجوز فيه نشدان الضالة لا ابتداء ولا بحثا عن صاحبها، وإنما يكون التعريف عند أبواب المساجد لأنها من أماكن الاجتماع. طيب، قوله في مجامع الناس ما وقتها؟ المشهور مذهب أنه في أول أسبوع يجب أن ينادي كل يوم، فيوميا ينادي في كل يوم، ثم بعد الأسبوع الأول تكون على ما جرت به العادة. هذا مشهور المذهب المعتمد عندهم. وقال بعضهم بل التعريف يكون بما جرت به العادة والعرف ابتداء ولا يكون في أول أسبوع، ولكن المعتمد أن أول أسبوع لابد أن ينادي يوميا. وهل تقوم الكتابة مقام التلفظ؟ يقول إن أغنت من كل وجه فكذلك، وإلا فلا. وقول المصنف في غير مسجد، هذا يدلنا على أن من نادى اللقطة في المسجد فإنه يكون مذموما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا النهي عندهم محمول على الكراهة وليس على التحريم. ثم قال حولا، المراد بالحول هو الحول القمري، فيعرفها سنة كاملة. وبناء على ذلك فإن الابتداء للحول يكون من حين الالتقاط وينتهي عند رأس الحول. وأما إن خالف في الفورية فلم يبدأ التعريف إلا بعد الالتقاط بمدة، فنقول إنه قد خالف أمر الشارع، فحينئذ لا يكون مالكا لها عند تمام الحول، وإنما تكون يده يد غصب فيكون ضامنا، لأنه فرط في عدم الفورية في المناداة. نعم. ويملكه بعده حكما. نعم، يقول الشيخ ويملكه بعده أي يملكه بعد تمام السنة حكما، أي أنه ليس حقيقة، لأنه ربما يأتي صاحبه في يوم من الأيام ويطالب به فيرد إليه. إذن نقول إن اللقطة ملكها يختص فيها خصيصتان. الخصيصة الأولى أوردها المصنف هنا أن ملك الملتقط للقطة ملك حكمي، وينبني عليه أنه إذا جاء صاحبها بعد مدة وطالب بها فإنه يستحقها، سنذكر يعني كلام المصنف فيها بعد قليل. الأمر الثاني أن ملك الملتقط للعين الملتقطة وهي اللقطة ملك قهري وليس اختياري، بمعنى أنه إذا تم الحول بعد التعريف فإنها تدخل في ملكه، أذن أو لم يأذن، تلفظ أو لم يتلفظ، أراد أو لم يرد، فإنها تدخل في ملكه ملكا قهريا. إذ الأملاك بعضها قهري وبعضها اختياري، وهذه من الملك القهري كالميراث، فإن الشخص إذا مات مورثه ملك إرثه قهرا أي من غير اختيار منه. نعم. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. نعم، هذه مسألة تحتاج إلى بسط. قول المصنف لا يتصرف بها قبل معرفة صفاتها. التصرف في العين الملتقطة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قبل تمام الحول، والحالة الثانية أن يكون بعد تمام الحول. نبدأ أولا بقبل تمام الحول. قبل تمام الحول الأصل أن العين الملتقطة لا يتصرف بها إلا أن تكون حيوانا مأكولا أو أن تكون مما يخشى منه يخشى عليه الفساد، وغير ذلك المتاع الذهب الفضة النقود لا يتصرف بها بل يبقيها لحين تمام الحول. لماذا قلنا الحيوان وهذا والذي يخشى من الفساد كالطعام وغيره؟ قالوا لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تصبر سنة في الغالب إلا بمؤنة في الحيوان، أو ستفسد ويكون فيها يعني هلاك في غيرها من الأمور الثانية كالطعام ونحوه. طيب كيف يكون تصرفه في الحيوان؟ الفقهاء يقولون إن من التقط حيوانا مأكولا فهو مخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول إما أن يأكله، وحينئذ إذا جاء صاحبها في السنة أو بعدها فعليه القيمة. الحالة الثانية أن يبيع الحيوان ويحفظ ثمنه فيبقي الثمن لقطة في يده. والحالة الثالثة قالوا أن ينفق عليه من ماله هو بنية الرجول، فإذا جاء صاحبها فإنه يبذل المال أو يتملكها هو يكون نفق عليه، هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. والمشهور عند المتأخرين من أصحابنا أنه مخير ولا أفضلية لأحد هذه الأمور الثلاثة على غيرها. واختار الحارثي، ونحن ننقل عن الحارثي كثيرا لأن الأبواب الموجودة للحارثي إنما هي من الوقف إلى هذا الباب تقريبا، وما عدا ذلك لم يشرح المصنف وهو الحارثي شيئا. والحارثي الشيخ مسعود الحارثي من علماء القرن الثامن الهجري، كان قاضي مصر في وقته، بل قاضي قضاة مصر في وقته. نعم، هو له ثبت مطبوع وموجود أيضا في الحديث. إذن هذه الأمور الثلاثة، قال الحارثي الأفضل أن يبدأ بالثالث وهو أن ينفق عليها، ثم يليه في الأفضلية أن يبيعها، ثم يليه في الأفضلية أن يأكلها، فهو نظر المصلحة، ولكن مشهور التخيير. أما ما يسرع له الفساد فهو مخير بين أمرين: بين أكلها بقيمتها وبين بيعها وحفظ قيمتها، وليس له أن ينفق عليها، وهو مخير ما لم يكن في أحدهما مصلحة. إذن هذا هو التصرف في اللقطة قبل تمام الحول. وأما التصرف بعد اللقطة عند تمام الحول فإنه يجوز للملتقط أن يتصرف فيها جميع التصرفات، لأنها تدخل في ملكه حكما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي أنه قال له عرفها فإن لم تعرف فاستنفقها، فجاز له أن ينفقها كيفما شاء. وفي لفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإلا فهي سبيل مالك، فدل على أنها ملك له ويجوز له كمال التصرف. وفي لفظ أيضا أنه قال له فشأنك بها، أي افعل جميع التصرفات. وهذا معنى قوله لا يتصرف فيها، فيشمل ما قبل الحول وما بعده. عرفنا متى يجوز التصرف قبل الحول ومتى وجميع التصرفات بعد الحول. قال قبل معرفة صفاتها، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك، ثم إذا جاء صاحبها يوم من الدهر فبذلها إليه. فيجب معرفة صفاتها قبل التصرف بها. طيب قول المصنف تعرف صفاتها لأن صاحبها إذا جاء لا يمكن أن يعرف حقه إلا بها. وهل يلزم أن يشهد على الصفة؟ المشهور المذهب أنه لا يجب، لأنه ورد في حديثين وجوب معرفة الصفة ولم يأمر بالإشهاد، وفي ثالث أمر بالإشهاد، فدل على أنه لما تردد اختلف الحال بينها، فدل على أنه ليس بلازم. قال الشيخ فمتى جاء طالبها، أي طالب اللقطة، وطالب اللقطة قد يكون المالك أو وكيله أو وارثه، فيشمل الثلاثة جميعا. فمتى جاء طالبها فوصفها، أي بالصفة التي عرفها، لزم دفعها إليه، أي يجب أن تدفع له العين سواء قبل الحول أو بعده ما دامت العين باقية. وبناء على ذلك فنقول قبل الحول لا شك في وضوحه أنه يجب أن يدفع له العين، أما بعد الحول فنقول إذا كانت العين قائمة فيجب أن يعطيه العين، يرد له العين. وأما إذا كانت العين قد استهلكها فلا يلزمه حينئذ شيء. وأما إذا كان قد باعها فيلزمه قيمتها وقت بيعها، بكم باعها يرد له القيمة، فيرد له قيمتها حين ذاك. هذا ما يتعلق بالعين. وأما النماء فكل نماء للعين بعد تمام الحول إن كان متصلا فهو متعلق بها، فحيث رد العين يرد معها النماء المتصل كالسمن ونحوه. وأما النماء المنفصل فإنه يكون ملكا للملتقط. هذا ملخص الكلام، يعني نجزه بسرعة لضيق الوقت. عندنا هنا مسألة لم يردها المصنف لكن نفهمها من كلام الشيخ. قول المصنف ويملكه بعده حكما، أي يملك اللقطة بعد تمام الحول حكما، هنا أطلق المصنف في جميع الملتقط سواء كان في مكة أو في غيرها، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. فإن متأخري فقهائنا لا يفرقون بين لقطة الحرم وبين غيرها، فإنهم يجيزون التقاط اللقطة في الحرم وفي غيره. وأما حديث لا تلتقط لقطتها فحملوه على ما جاء في بعض الألفاظ إلا لمعرف، فالتأكيد عليها خصت بالتأكيد لا تلتقط لقطتها، قالوا لأن كثيرا من الناس ظن أن اللقطة يجوز التقاطها ابتداء في مكة وتملكها، لأن الحجيج يريدون ويخرجون في أيام قليلة فلا تحتاج إلى تعريف سنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لقطة مكة كغيرها من اللقطات في أنه يجب أن تعرف سنة. هذا هو مشهور مذهب. كما تعلمون الفتوى على اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أن لقطة مكة لا تلتقط ولا يجوز التقاطها، وإنما تكون في محلها، فإن لم يأتي صاحبها فإنها تكون تصرف فيئا للمسلمين. نعم. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم، قول الشيخ والسفيه والصبي، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، ومن باب أولى من كان دونه كالمجنون فهذا لا أهلية له، أهليته أضعف. وكذلك الصبي التقاطهم صحيح، وذلك قال لقطتهما فنسب اللقطة إليهما، فالتقاطهم صحيح. ولكن ينبني على أن لقطتهم صحيحة أنه إذا تم الحول فإنه يملكها الصبي والسفيه الذي ملكها الذي التقطها بنفسه. وكذلك المجنون، لأن المجنون إنما هو نقص في نيته، وأما أفعاله فمعتبرة. هؤلاء النقص في نياتهم وليس في أفعالهم، أفعالهم صحيحة. طيب، قال لكن هناك أحكام تتعلق بالولي. قال يعرف لقطته وليهما، أي أن الولي هو الذي يعرفها، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه هو أن يحفظها على الولي، ويجب عليه أن يعرفها. نعم. ومن ترك حيوانا بفداة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. نعم، هذه مسألة ملحقة بما يجوز تملكه من غير تعريف، وذكرت لكم هناك أربع صور منها هذه الصور. الصورة الأولى قال من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه، أي ترك حيوانا غير العبد، فإن العبد لا يملك لمن تركه، ولا متاع، فإن المتاع من عجز عنه لكونه كان جائعا ثم رماه فقد يجد ماءه ويجد سقاءه ثم يرجع متاع، فلا يعني ذهاب للعين. لكن من ترك حيوانا سواء كان مأكولا أو غير مأكول بفلات يعني بصحراء لانقطاعه، أي لكون هذا الحيوان عاجزا عن المشي، فقوله اللام هنا لانقطاعه اللام للتعليل، أي لكونه عاجزا عن المشي. الدليل على ذلك أنه قد جاء عن الشعبي عند أبي داود عن الشعبي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، قال فأخذها فأحياها فهي له. وهذا يدلنا على أنه يملكها ابتداء من غير تعريف، بشرط أن يكون أصحابها قد عجزوا عن أو تركوها لعجزها عن المشي ونحو ذلك. الصورة الثانية قال أو عجز أو, أو, أو, أو, أو عجز ربه عنه، الأولى لانقطاعه أي لعجزه عن المشي، والثانية أو عجز ربه عنه أي عجز رب الحيوان عنه، عجزه عن علفه وعجزه عن القيام بنفقته فكذلك. إذن هما صورة، الفرق بين العجز والانقطاع عن انقطاع المشي والعجز عن العلف. قال ملكه آخذه أي من غير تعريف. نعم. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. نعم، يقول الشيخ إن من أخذ نعله ونحوه، أي ونحو نعله، كأن يكون قد جعل خرقة أو سجادة فذهب فوجد مكانها أخرى، أو جعل له كتابا يحجز فيه الدرس فذهب وجد مكانه آخر، أو غير ذلك، أو طاقية أو غير هذا الأمر. قال ووجد موضعه غيره فلقطه، أي أن حكمها حكم لقطه، فلا يملكها بوجودها، وإنما هو إذا التقطها بقصد التعريف فإنه يكون مستحقا لها فلقطه. تأخذ أحكام اللقطة من حيث التعريف، من حيث لزوم التعريف ونحو، والأمور التي سبق ذكرها قبل ذلك. وذلك لأن من وجد شيئا في مكان نعله، مثل إذا خرج المسجد ولم يجد إلا نعلا آخر، فهو محتمل احتمالات، إما أن يكون صاحبها قد أخطأ فأخذ نعلك وترك نعله فحينئذ تأخذ حكم اللقطة، وإما أن يكون متعمدا، وإذا كان متعمدا فمعنى أنه ترك ماله، وأنت لا يوجد عندك ما يدل على العمدية، لا يوجد عندك ما يدل على العمدية، فتكون هنا لقطة. أما إذا وجد ما يدل على العمدية فإنه حينئذ تكون داخلة في قول المصنف تركه صاحبه زهدا فيه، وما ذكرنا سبق أن ما رمي في الزبالة والقمام فإنه يجوز أخذه من غير تعريف. إذن قول المصنف هنا أخذ نعله فيكون لقطة، بشرط أن لا يكون عندك ما يدل على أنه متعمد أخذ نعلك ورد النعل السيء، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم اللقطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط. نعم، بدأ المصنف باللقيط، وهو ما يلتقط من الآدميين، وسموه العلماء لقيطا، والمقصود به الملتقط، الآدمي الملتقط. نعم. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. نعم، قول الشيخ وهو، أي وهو اللقيط طفل، قول عبر المصنف بالطفل، والطفل أحيانا يطلق على ما دون سن التمييز، وأحيانا يطلق على ما دون سن البلوغ. والموجود متى يسمى لقيطا؟ فيه روايتان، قيل إذا كان دون سن التمييز، وقيل إذا كان دون سن البلوغ. والأكثر من فقهاء المذهب أنه كل من كان دون البلوغ فهو لقيط، والمشهور عند المتأخرين أن اللقيط خاص بمن كان دون سن التمييز. نعم. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. نعم، قوله لا يعرف نسبه، شوف، لا يعرف نسبه أي ليس له نسب معروف. إذن يقابل ذلك كل من كان معروف النسب، ويعرف النسب بالاستلحاق وبالفراش، سواء فراش الزوجية أو فراش التسري. من يقابل من لا يعرف نسبه؟ قالوا الذي لا يعرف نسبه ثلاثة أشخاص: أحدهم مقطوع النسب وهو الذي ألغى الشارع سبب نسبه، والثاني مجهول النسب الذي لم نعرف سبب ولادته، والثالث ضائع النسب وهو الذي ادعاه اثنان ولم يمكن إلحاقه بهما فلا يلحق بثالث بعد ذلك، ولذلك يسمى بضائع النسب. إذن لا يعرف نسبه يشمل هذه الأمور الثلاثة. أما هنا في باب اللقيط فهو في الحقيقة لا يعرف نسبه، فليس بمعلوم وليس بمقطوع، وأعيدها إن شاء الله بعد الصلاة.